هذه السائلة ميم حافة من المنطقة الجنوبية، أختنا تذكر أنها كانت من المستمعين الدائمين للأغاني في كل وقت، وكانت تصوم الاثنين والخميس ومع ذلك تستمع الأغاني. تقول الآن بحمد الله صرت لا أستمع الأغاني وأنا صائمة الاثنين والخميس، لكنني في بقية الأيام أستمع لما أجد في نفسي من لهف على هذه الأغاني، هل هناك من طريقة للتخلص من هذا البلاء؟ وهل هناك دعاء أقوله ينفعني الله به للتخلص منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إن هذه الأدلة يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على الدين، ولكن الإنسان تعرض له أمور سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه الأمور التي تعرض له قد تكون مقوية لهذه الفطرة التي فطر عليها، فإذا كان ما يأتيه هو اتباع الأوامر واجتناب النواهي فهذا تنمية وتطبيق لهذه الفطرة، وإذا كان بخلاف ذلك فإن هذا من العوارض التي تعرض لهذه الفطرة. وهذا يوجد عند الفرد بنفسه، ويوجد في الأسرة، ويوجد في الأمة أيضا. فالفرد يحتاج إلى أن يربي نفسه تربية دينية، ورب الأسرة مشروع في حقه أن يربي أسرته تربية دينية. وهكذا المسؤول عن المجتمع يربي مجتمعه تربية دينية. وإذا كان الأمر على العكس، بمعنى أن الشخص أهمل نفسه كما تفعل السائلة، أهمل نفسه وربى نفسه تربية سيئة، ورب الأسرة أهمل أسرته فتربت تربية سيئة، أو أنه هو يربيها أيضا تربية سيئة. وهكذا المسؤول عن المجتمع إذا أعرض عنه وكان المجتمع يتربى تربية سيئة، فحينئذ يكون فيه ضرر على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع. والمقصود من جميع هذا الكلام هو أن التربية الحسنة لها ثمارها في الدنيا وفي الآخرة، والتربية السيئة لها ثمارها في الدنيا وفي الآخرة. وعلى كل شخص مسؤول عن التربية بحسب الحقل الذي هو فيه عليه أن يربي من هو نفسه أولا ومن هو مرتبط به ثانيا التربية الشرعية، حتى يخرج من عهدة السؤال يوم القيامة، وإلا فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل لما فعلت وكيف فعلت. لما فعلت؟ يعني هل فعلت هذا الأمر لله؟ وكيف فعلت؟ هل فعلت هذا الأمر طبقا لشرع الله جل وعلا أم لا؟ وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة عين عين السليمي تسأل وتقول بأنها فتاة أرضعتها جدتها أم والدتها، وكانت لجدتي كما تقول بنت من رجل ثاني غير جدي، هل يكون أولاد خالتي التي هي أختي من الرضاعة محارم لي أم لا؟ الجواب لا بد أولا من التحقق من الرضاع، وهو كونه في الحولين، وكونه خمس رضعات فأكثر. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فإذا عاد إليه فرضعة أخرى، حتى وهكذا حتى تبلغ خمسة فأكثر. فإذا كنت أنت رضعت من هذه الجدة الرضاع في الوقت المذكور في الحولين، وكذلك من ناحية صفته وعدده، تكونين أنت بنتا لها وأختا لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته. وإذا كانت قد تزوجت سابقا بزوج فأجاءت منه بأولاد فإنهم إخوان لك. وهكذا لو فرضنا أنه مات زوجها وتزوجت تزوجت زوجا بعده، فكذلك أولاده يكونون إخوة لك، لأن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأم وإخوة لأب. وقد قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول كيف تكون التسمية إذا أراد الإنسان أن يتوضأ في دورة المياه أكرمكم الله؟ الجواب أنه يسمي قبل الدخول، وإذا سمى قبل الدخول فإنه يكفيه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هل هم الرجال والنساء أم الرجال فقط؟ الجواب من القواعد المقررة في الشريعة أن أحكام القرآن وأحكام السنة مشتركة بين الرجال والنساء، إلا ما دل دليل على اختصاصه بالرجال وما دل دليل على اختصاصه بالنساء، سواء كان هذا الاختصاص من ناحية الفعل أو كان هذا الاختصاص من جهة الترك. وهذا الحديث الذي سألت عنه السائلة هذا من الأحاديث المشتركة الذي لم يدل دليل على اختصاصه بالرجال، فالنساء داخلات في ذلك. وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. الإمام العادل تدخل فيه المرأة والرجل قلبه معلق في المساجد؟ الجواب بالنظر إلى الإمام العادل، هذا كونه إمام هذا في الخصوصية فيه دليل على الخصوصية، وبالنظر للرجل الذي معلق قلبه في المساجد هذا فيه قرينة على الخصوصية، لكن أنا قصدي من ناحية العموم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول ما المقصود بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ الجواب الإنسان تكون بينه وبين الناس علاقة، وهذه العلاقة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، بمعنى أنه قد يساء إليه، وعندما يساء إليه قد يساء إليه سرا وقد يساء إليه علانية. قد يساء إليه سرا وقد يساء إليه علانية. فعندما يساء إليه سرا يعفو عن الذي أساء إليه، كما قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فعلى الإنسان أن يتحمل هذا الشيء وأن يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. أما إذا كان الأذى علانية، إذا كان الأذى علانية فلا مانع من أن يطبق الشخص هذه الآية في حق من آذاه علانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمعة تسأل عن مسألة رضاعة، تقول: أختي أرضعتها امرأة، هل يكون أولاد المرأة التي أرضعت أختي محارم لها أم لا؟ الجواب سبق قبل قليل عدد الرضاع ووقت الرضاع وصفة الرضاع. فإذا كانت هذه البنت رضعت من هذه المرأة على الصفة المذكورة التي سبقت، فإنها تكون بنتا لها وأخت لجميع أولادها من زوجها القائم وقت الرضاع، أو من أولاد أو أولاد زوج قبله أو زوج بعده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو معاذ من شمال سيناء من مصر عرضنا له مجموعة من الأسئلة في الحلقة الماضية، يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما حكم الوقوف لغير الله كما يفعل الأعاجم أمام عظمائهم؟ الجواب: الوقوف من أجل تعظيم الشخص هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى مما شرعه في الصلاة الوقوف. فالمقصود أن الإنسان لا يفعل ذلك، لأنه لا يجوز له أن يأمر أحدا يقف تعظيما له، ولا يجوز للمأمور أن يقف تعظيما للآمر، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم زراعة المخدرات وبيعها وكذلك السجائر. الجواب: لا شك أن هذه الأمور محرمة، لا من ناحية زرعها ولا من ناحية بيعها أو شرائها، وكذلك من ناحية نقلها إلى غير ذلك مما يؤدي إلى استعمالها، وكذلك لا يجوز استعمالها وثمنها حرام، وبالله التوفيق. يسأل عن حدود عورة النساء عند الرجال الأجانب. الجواب: الحرة كلها عورة، لكن في حالة الصلاة أو في حالة مثلا أو في حالة الإحرام بالحج مثلا لها أن تبرز وجهها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها. أما إذا كانت عند محارمها أو كانت بمفردها أو كانت عند النساء فإنها تبرز ذلك، وكذلك إذا كانت تصلي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع فهد سبيهين يقول: ما موقف الإسلام من الأب الذي يوكل تربية البنات إلى الأم ولا يدري عن بناته ولا عن أخبارهن؟ الجواب: الأب مسؤول عن بناته فيما يخصه، والأم مسؤولة عن بناتها فيما يخصها، فكل واحد منهما راع ومسؤول عن رعيته يؤدي العمل الذي عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من الطائف يقول: والدتي أدت عدة عمرات وحجة واحدة فقط، وهي تلبس النقاب الذي لا يظهر سوى العينين من وجهها، ثم تضع فوق رأسها الطرحة التي تغطي كامل الرأس مع الوجه، فهل تقبل منها العمرة والحجة؟ وهي لا تستطيع أن ترى بوضوح، مع العلم أن الطرحة غطاء خفيف يغطي حتى فتحة النقاب. الجواب: المرأة إذا كانت محرمة فإحرامها في وجهها، تغطيه إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فقط، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب، وإذا لبسته فإنها تتصدق بإطعام 6 مساكين، كل مسكين له نصف صاع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت المسجد وشرعت في التحية وأثناء قراءتي للفاتحة وقيمت الصلاة، فما المشروع في الانصراف؟ يعني هل أسلم وأنا واقف عن يميني وعن شمالي ثم أدخل في الصف تأهبا للصلاة؟ وإذا كنت في القراءة من الركعة الثانية من التحية أو السنة القبلية مثلا، فهل أكمل وهل أتعجل في قراءتي وأسبح مرة واحدة في الركوع والسجود من أجل الدخول في الصلاة قبل ركوع الإمام؟ الجواب: إذا كنت تتمكن من التسليم من هذه النافلة قبل تكبيرة الإحرام فإنك تفعل ذلك، وإذا لم تتمكن فإنك تقطعها وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن إدراكك تكبيرة الإحرام مع الإمام أفضل من صلاتك النافلة التي تفوت تكبيرة الإحرام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محسن محمد علي حمران يماني، مقيم في الطائف، يسأل عن الاغتسال يوم الجمعة، هل هو سنة أم واجب؟ وإذا لم أغتسل تكاسلا فهل علي إثم؟ الجواب: الاغتسال يوم الجمعة إذا أراد الإنسان إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة هذا من الأمور المسنونة، وأفضل للإنسان إذا اغتسل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في محل المواد الغذائية وصاحب المحل يبيع الدخان والمجلات الخليعة، وقد نصحنا صاحب المحل ولكن لا فائدة، فهل علينا إثم لأننا نبيع الدخان والمجلات؟ وهل الراتب الذي يعطينا حلال أم حرام؟ الجواب: لا يجوز بيع المجلات الخليعة ولا يجوز بيع الدخان، والشخص إذا شارك في ذلك فعليه الإثم بقدر المشاركة التي تحصل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أديت عمرة متمتعا بها إلى الحج في شهر ذي القعدة، وبعد ذلك رجعت إلى مقر عملي في الطائف، وعندما جاء اليوم السادس أو السابع من ذي الحجة ذهبت إلى مكة بثياب العادية وجلست فيها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وأحرمت من مكة، فهل عملي صحيح؟ الجواب: إذا كنت رجعت إلى بلدك انقطع التمتع، وكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، لكنك أحرمت من مكة وقد مررت على الميقات وأنت تريد الحج فأحرمت فتركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فعليك فدية تذبح في مكة، تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أديت عمرة وعند بداية الطواف بدأت من الركن اليماني ناسيا، وأنا أطوف ذكرت أني أخطأت في بداية الطواف ثم أكملت الطواف إلى الحجر الأسود، فهل علي شيء؟ الجواب: ما دمت أكملت الطواف إلى الحجر الأسود فليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، بل هي إحدى الأخوات المستمعات فيما يبدو من أسئلتها، تقول: بدأت الصلاة وعمري 12 سنة، وكانت صلاتي خفيفة، فأنا لا أذكر ما كنت أقول فيها من الأذكار والأدعية ولا أؤديها أداء صحيحا، فهل أعيد تلك الصلوات؟ الجواب: أنا لا أدري بالنظر إلى هذه السائلة هل كانت بالغة أو لم تكن بالغة، لأنها لم تذكر أنها بالغة أو غير بالغة، أما إذا لم تكن بالغة فالأمر في هذا واضح، والبلوغ يحصل بالحيض أو بنبات شعر خشن في القبل أو احتلام، وهذه ما بلغت العلامة الرابعة وهي بلوغ 15 سنة، فإذا لم تكن بالغ ما وجد فيها علامة من علامات البلوغ فلا إشكال في ذلك، أما إذا كانت يعني إذا وجد فيها علامة من علامات البلوغ فإنها تعيد الصلوات التي أساءت فيها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في شهر رمضان أنا وأمي كنا نحصد وكان الجو حارا فاشتد العطش بي وشربت الماء وأتممت الصيام وقضيت ذلك اليوم، فهل علي إثم؟ الجواب: تستغفرين الله جل وعلا، وبالله التوفيق. تذكر بأنها فتاة ملتزمة وتحافظ على الصلاة وصيام النوافل ونحو ذلك، لكنها خائفة ألا يتقبل الله منها الصلاة، تتخيل أمور كثيرة مثل تتخيل القبر وعذابه، تقول فماذا أفعل لأتخلص من هذه الهموم؟ الجواب: عليك بإتقان الأعمال الصالحة التي تعملينها، يعني فعل الأوامر وكذلك اجتناب النواهي، تحرصين على فعل الواجبات وفعل المندوبات وكذلك ترك المحرمات، وإذا تيسر أيضا ترك المكروهات، وإذا حصل عندك شيء من الوساوس فإنك لا تلتفتين إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها تريد الزواج بابن خالتها لأنه رجل متدين وملتزم، لكنه لا يلتفت إليها ولم يسبق أن عرض عليها هذا الأمر، تقول هل يجوز أن أعترف له بهذه الحقيقة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا كان هذا الشخص مرضي في دينه وأمانته فلا مانع من الإشارة إليه، لكن عن غير طريقة أنت، يكون من طريق ولي أمرك أو من طريق واحد من إخوانك مثلا يشير إليه إشارة بعيدة من ناحية الرغبة به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف نون نون ألف من حائل تقول: إذا انتهى المصلي من صلاته وسلم ثم شك أنه لم يقل التشهد الأول، هل عليه أن يسجد للسهو ويسلم مرة ثانية أم عليه أن يعيد الصلاة؟ الجواب: عليه أن يسجد سجود السهو ويسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين المني والمذي، وهل يوجبان الغسل؟ الجواب: المني يخرج دفقا بلذة سواء عن طريق الجماع أو عن طريق الاحتلام، وهو طاهر ويوجب الغسل. أما بالنظر إلى المذي فإنه يحصل عند التذكر أو ما إلى ذلك، لكنه لا يوجب الغسل، وإنما هو ناقض من نواقض الوضوء ونجس أيضا، لا بد من غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين، وكذلك غسل ما أصابه إذا أصاب شيء من البدن أو شيء من الثوب، فإنه لا بد من غسله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة تذكر أنها فتاة محافظة على الصلاة إلا أنها مصابة بكثرة السهو في الصلاة، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنفث عن يسارها ولكن دون فائدة، وربما سجدت للسهو مرارا، تقول: أحيانا أشك هل قلت التكبيرات كاملة وهل جئت بالدعاء أم لا، هل يجوز أن أسجد سجود السهو احتياطا في كل مرة؟ الجواب: هذه وساوس، والإنسان عندما تحصل عنده هذه الوساوس فإنه يرفضها يتركها، لأنه كلما زادت استجابة الإنسان لها ازداد تسلط الشيطان على الإنسان، فعلى الإنسان أن يطرح هذه الوساوس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل والي محمد من المغرب يقول: أنا أعمل على ظهر البحر بحار في فترات متقطعة من السنة، وفي كل فترة من العمل أوفر مبلغا ماليا لجمع ما يكفي بناء بقعة أرضية دار عليها الحول بعد بلوغ النصاب المشار إليه من الذهب من الفضة، سؤالي هو: هل هذا المال تجب فيه الزكاة أم لا؟ الجواب: تجب فيه الزكاة إذا تم عليه الحول، ما تم عليه الحول من النقود التي تملكها فإنها تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، يقول: هل هما عورة، مع العلم أن هناك حديث يؤيد ظهورها على غرار باقي أعضاء الجسد، هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالحجاب، وكذلك جاءت أدلة كثيرة من السنة تدل على وجوب الحجاب، والواجب على المرأة أن تتقيد بها بالحجاب، تستر جميع بدنها، تستر الوجه وتستر اليدين وهكذا، إلا ما سبق ذكره مما يتعلق بالإحرام بالعمرة أو الحج، وكذلك الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ألف ميم عين سوداني مقيم بالمملكة يسأل عن حكم الحلف بالكعبة المشرفة أو أن يقول ورب الكعبة. الجواب إذا قال ورب الكعبة جاز له ذلك، أما إذا حلف بالكعبة فلا يجوز، لأن الحلف بغير الله لا يجوز، وبالله التوفيق. يقول بعض الناس يقول قبل تكبيرة الإحرام عز وجل ويكبر بعضهم ثم يقول عز وجل، فهل عملهم هذا صحيح؟ الشخص عندما يقوم بين يدي الله جل وعلا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ولا يقول شيئا قبلها، أما الشيء الذي يقوله بعدها فهو الاستفتاح، بالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن المرأة إذا مرضت الزوجة، فمن المسؤول عن علاجها، الزوج أم الأهل شرعا؟ الجواب إذا حصل نزاع بين الزوج وبين ولي أمر الزوجة وبين الزوجة فالمرجع في ذلك إلى المحكمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ألف ميم ميم من ليبيا يقول أسأل عن أكل لحم البقر، هل يجوز؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به في عيد الأضحى؟ الجواب لحم البقر مباح حلال، وتجوز الأضحية بالبقر بالإبل وكذلك بالغنم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا استضفت أخا لي صائم ولكنه قبل أن يصل إلي في بيتي أفطر في المسجد على الماء ثم دخل وأفطر عندي على التمر، فهل يحصل لي أجر تفطير الصائم؟ الجواب هو أفطر وانتهى صيامه، أما تقدير الأجر فهذا على حسب نيتك أنت، والله سبحانه وتعالى كريم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول رجل أعمى يسكن بجانب المسجد ولكن إمام هذا المسجد يذهب لزيارة قبور الأولياء والصالحين كما يقول، يقطع مئات الكيلومترات من أجل ذلك وهو مصر على هذا العمل، هل يجوز لهذا الرجل الأعمى أن يصلي خلف ذلك الإمام مع العلم أنه لا يجد دائما من يقوده إلى مسجد آخر، أم يصلي في البيت؟ الجواب إذا كان هذا الرجل الذي يذهب إلى تلك القبور يطلب من أهلها جلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك أكبر، أما إذا كان لمجرد الزيارة فهو معصية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا كان مشرك شركا أكبر لا يجوز أن يكون إماما ولا يجوز الاقتداء به أيضا، وأما إذا كان معصية فإنه وعلى كل حال ينصح في الحالين، فإذا كان ارتكب هذه المعصية وهذا الأعمى يجد من يصلي خلفه فإنه يصلي، وإن تعذر عليه فإنه يصلي خلفه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.